أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أو يحدث لهم ذكرا. أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم. ولم نجد له عزما. ولم نجد له عزما. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. فقلنا يا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا تضحى. ولا تضحى. ولا تضحى. ولا تضحى. تذكر. تذكر. القلب والجوف تضحك ومفيش قلب ولا تضحك ولا تضحك فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان منها جميعا قال يوم القيامة أعمى. لأولي النهى. لولا مسمى وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أطراف النهار لعلك ترضى وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى ترضى ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بينة ما في الصحف الأولى آياتك من قبل أن نذل ونخزى. حف حف يا بنات. آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أنا بقرأ آيات ما أقولش آيات. دي إمالة. افتح لها همزة كده لفوق لفوق. دي بتقولي أمل أمل. أعوذ. يبقى أقولها آياتك. آياتك. أحسن. قل كل متربص فتربصوا. قل كل متربص فتربصوا. فتربصوا. فتربصوا. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ما شاء الله. لما قرأنا خلصت سورة قراءتها سورة ياسين سورة طه وأسرب أن نختم بإذن الله كده إن شاء الله. قول ربي سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الآية يا جماعة عشان إيه على علينا كمسلمين وحج علينا لأننا عرب. لما تيجي تقرأي سبحان الله ساعات واحد بيجي يمسك القرآن من بعض الناس بتيجي يمسك القرآن تقرأه كأنه كان لغة عامة. يعني بالظبط ممكن واحد يقرأ يمسك الجريدة يقرأها أفضل ما يكون بيقرأ القرآن. لأن مش هقول لك إن القرآن مش هقول لك إن أحكام القرآن يعني كل واحد يدرسها. يعني ما اقولكيش يعني ممكن جدا بالنسبه للكبار او العوام او كده لكن تلقي القران صحيح ده بد ان اتلقاه صحيح. عشان كده لازم تسمعي كتير حتى لو انت اميه لازم تسمعي القران لان حج عليك. انت لغه عربي تقرين عربي تيجي تشوفي سبحان الله الاعاجم نفسي اسمعك اصوات الاعاجم ما بعرفش عربي في قراءه القران قراءه صحيحه تهتز لها القلوب. ما اقراش الطاء طا زي ما احنا بنقرا طا ابدا ابدا هنا طا. ما يقراش الصاد صاد. شوف الصاد ازاي صاد كده. ما يقراش الصاد زي ما احنا بنقولها صا بالراس كده. ما يقراش مثلا الله ظا ظا ابدا بقول لك الله. ولذلك قراءه العاجم صحيحه صحيحه صحيحه. اللهم ارزقنا العلم ولو جعلناه قرانا ايه هيقولوا ايه برضو هيكبر ده قالوا ايه هي فسرت اياته اعتبرني معربي. قل هو للذين امنوا ايه والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا عليهم عمى هو القران اللي في قلبه ايمان سعدته في الدنيا كلها لن تكون الا القران. سبحان شيخ كبير مرت عليك انت الان راجل كبير يعني شيخ مقصود بيه راجل مسن جدا يعني راجل مسن بيقول له يا شيخ يعني كبير كده حتى ما قلنا نروح زمان مكه المدينه والنبي راجل بيبيع كبير جدا كده كبار قوي في المدينه كان يديه زعل قوي لما بيقول له يا ولد. طبعا بعض الناس ما كانتش تفهم اي راجل يقول يا ولد هكذا يا ولد اديني كذا تقول له. فكان الشيخ بقى الراجل الكبير ده يزعل جدا فالواحده تقول له يا ولد. كان بيرد عليا يقول لها ايه انتم يا مصريين مؤذنين ايش عليكم هذه اللغه الوحشه؟ شوف كان بيرد كده كان واحد يبقى سبحان الله واحد يعني والمصريه بتبقى ايه فاهمه ان كل واحد بيبيع هي شافت المحل الثاني في ولد صغير بيبيع تقوم تقول يا ولد على كام السلعه دي يا ولد. فتيجي للراجل الشيخ الشيبه الكبير كده وتقول له يا ولد شيخ هي المفروض تقول له يا شيخ هو عايز كده يقول له. فالمهم مقصودي ان سئل رجل شيخ الشيخ سن وسن يعني فقال له يا رب يا شيخ ما الذي تبطل عليك في جراحك في بلاء الدنيا؟ ايه الحاجه الوحيده في بلاء الدنيا خففت الامك؟ قال ما خفف الامي في بلاءات الدنيا من صحبه القران. يعني القران يبقى القران معاك مقصود هو يعني القران صاحبك يبقى معاك في قبرك لحد ما يقف فيه يبقى معاك فين؟ يبقى معاك في الدنيا في بلاءاتك ومعاك في شده بلائك في الدنيا. ومش هتقدري تقراي اسمعي لما كنتش بتعرفي تقرأيه اسمعيه حتى إذا خرجت من الدنيا كان لك نورا في قبرك كان يليس وليك كان مؤنس بك في قبرك وحتى إذا كان ويوم الوقوف في عرصات يوم القيامة وقف بين أي وقفت بين هذا ربك فكان شفيعك وامرأة، يعني معاك وصاحبك في آخر النص، لكن نور في الدنيا ولكن أيضا مع أصحابك في قبره، ولكن نورا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون لك النور بيمينك إن شاء الله تاخذ كتابك، ويكون نورا يضيء لك الصراط. لذلك يا أحبتي جعل ربي سبحانه وتعالى أنزل، يقول ربي أنزلنا هذا القرآن أو أنزلناه قرآنا عربيا بلغة إيه؟ ولي من ضمن النعم ربنا من الله بها علينا إن القرآن، علشان كده ما فيش عند إنسان عربي حجة إنه يقبل على المعاصي، وإنت شايف القرآن بيأنيك على كل ما كل معصية، وما فيش عندك حجة إن أنت ما تعرفش الحق حق والباطل باطل، لأنه جاء بكتاب الله بالقرآن العربي، جاء في كتاب الله بالقرآن العربي كل ذلك. ولذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي. ولذلك كان من معجزات القرآن أن ينزل عربي. ينزل فين؟ في أين نزل القرآن؟ في مكة، في بلاد الإيه؟ العرب، في شبه الجزيرة العربية، في قوم كانت لغتهم العربية، في قوم كان اللغة العربية عندهم إيه؟ فصاحة شديدة. فلما ينزل هذا القرآن المعجز بهذا الشكل من بلاغة وهذا كله، وينزل القرآن يخاطب الناس دول، مفيش حد فيهم يستطيع يقول إيه؟ إن هذا القرآن يعني لو كان من عند غير الله لوجد خلافا كثيرا. لو كان القرآن من عند غير الله، ولذلك لما تيجي تقولي لواحد لواحدة تقولي إيه؟ قولي لواحدة كلام مثلا، أو عرفي لواحدة بالدين، قولي هي بنتي القرآن. تمسك القرآن، غير ما يعلم الإنسان القرآن. تيجي في الصبر يعلمك الصبر. تيجي في الشكر يعلمك الشكر. تيجي في كل الواجبات يعلمك كل الواجبات. تيجي في الإحسان يقول لك إياك تضيع الإحسان. تيجي في كل خلق خلق جميل يقول لك يدفعك ويسألك إلى هذا الخلق الجميل. يجي في حفظ اللسان يعلمك إزاي تحفظي لسانك. يجي في سبحان الله في معالجة الأزواج يقول لك بقى إن كرهتم فعسى أن تفرق شيء وأجعل الله لك. لو كرهت مراتك مش قاعد تقول دلوقتي سبحان الله، دلوقتي لو أي حد مثلا بيبقى فيه مسائل دي كثرة جدا يقول فيها وفيها وفيها وفيها, وفيها. وشو كتاب ربي؟ عسى أن تكون شيء وأجعل الله لك خير. يعني الست دي ممكن يجيلك منها ولد صالح، الست دي ممكن يجيلك بنت هي البنت اللي هي اللي تقوم عليك لما تكون مريض، الست دي هي نفسها لو أنت مرضت ممكن أنت سبحان الله ما تكونش هي دلوقتي انت مش شايف بعض اللي بيشوف مثلا الستات بره في الشارع عاملين اخضر واصفر واحمر وقالعين وفاتحين وكذا، وانت الست دي قاعده ست في البيت محترمه يعني بتاكل وتشرب وتغسل وتعمل وتشيل وكذا، وكمان بيلاقي الاحفاد بعد كده عشان تشيل همهم، يعني كل حاجه عليك. ف يعني هنقول سبحان الله ده هيجي لك منها خير كثير. لكن شوفي بقى سبحان الله، وزيك لم يترك القران شيء من اصلحه، ما تركش جزء في حياتنا من اصلح. حتى سبحان الله لما اقول ايه وان يتفرقا حتى لو حصل بينهم الطلاق ما تيأسيش ولا تيأس، وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله ايه وسعا. شوفي بتقولي عليما خطا، حكيما الايه حكيما وسعا حكيما، دي لازم تفهميها في الحفظ في التثبيت. واسعا حكيمة ان يوسع الحكمة سبب الموضوع، يعني الحكمة ان يتفرقوا عن بعض، لكن في حكمة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوسع عليها ويوسع عليه، فلا يأتي ذلك اي شيء في حياتك، مش ممكن اي شيء في حياتك هيمر عليك الا في حكمة، بس لو رضينا بالله ربنا سبحانه وتعالى. زيك هنا هذا القرآن انزلنا هذا باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفهمونه. لما تيجي تشرح القرآن تقولي شوف النعم اللي احنا فيها، تخيلت القرآن باللغة وتشرحيه بلغتك العربية والناس اللي قدامك يفهموا، تخيلي لما تيجي واحدة أعجمية وتقول تسمع الآية وتبقى مش فاهمة. لكن عايزة أقول لك حاجة عجمية، لو واحدة أعجمية قرأت القرآن وفهمت تفسيره فتحت قلبها سعيد سعد ذلك الأمر، لا يمكن أبدا أن تدخل في القرآن، لا يمكن لازم تدخل، لا يجب تدخل. ليه؟ لأنها هي بتقرأ والقلب صادق إنها يعزز بصح وبحق، تدخل في الحق ده ربنا حقها تروح داخل ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في قلبها سعة. فاللهم نفتح صدورنا احنا العرب اللي بنعرف اللغة العربية ان نفهم كتاب ربي سبحانه وتعالى الذي انزل علينا بلسان عربي مبين. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هذا الكتاب أو هذه اللغة الفاضلة لغة العرب تفهمونها وتفهمونها، ولا يخفى عليكم اللفظ ولا معنى. أنت لما تيجي تقولي لفظ من الألفاظ عندك معنى من الكلمات، يعني معنى الكلمات بمعنى أصح. بصي كده في جنفل معنى كلمات القرآن، عندك في سبحان الله في لغة في اسم لسان العرب، لسان العرب مجلدات كده اسمها لسان العرب، بعضكم عنده أكيد في بيته مش كده ولا لأ؟ ما عندكمش كتاب ده؟ طيب اسمه لسان العرب، لسان العرب ده مجلدات كده. المجلدات دي فيها كل كلمة من كلمات القرآن معناها ايه؟ ما تيجي تقوم عليك كلمة فهمها صح؟ فهمها صح؟ تكوني في الكلمة دي بالأحرف الألف والواو كده بالتسلسل، تروحي داخلة بالحرف الألف شوفي الكلمة عندك ايه؟ ألف ولا لا ولا تاء؟ ادخلي في لسان العرب، في هذا في لسان العرب اللي هو في معاني القرآن، به معاني القرآن. تاني ما طرح شيء، يعني قصدي مقالاتي أو كلامي إنه يسر لنا كل شيء بفضل الله عز وجل. ويقول ربي وصرفنا فيه من الوعيد. هنا ماذا تعني الوعيد؟ ويأتي سوء الوعيد هذا زي الأشياء اللي هو الترهيب. الترهيب في القرآن ترهيب وترهيب، عذاب وإيه؟ ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، ترهيب وترهيب، أشقياء وسعداء. لم يأتي القرآن بالتخويف بس واحد أبدا، مش ممكن يأتي القرآن زي اللي بيجي بعض تقول الناس تقول إيه؟ لا مخفخر القرآن، تقولها ليه؟ كل تخويف تخويف مين قال كده؟ تقول رجاء وكل صبر وكل رحمة وكل بشر وكل دعوة إلى الخير وكل حفظ الدنيا وكل حفظ المجتمع وكل حفظ على على على غيرك، سواء مصدر وإنك حفظ غيرك حتى سواء هذا الغير المسلم أو غير المسلم إذا كان لم يكن هذا محرما، يعني دعا الدين إلى دعا ذلك الدين إلى كل خير وكل فضيلة. لذلك هنا وصرفنا فيه من الوعيد، تارة الوعيد بذكر أسماء الله يجي لنا يقول لك إيه؟ صرف ذكر أسماء الله اللي يقول لك العدل مثلا، يجي آية من آيات الله سبحانه وتعالى إن هو إن ربي سبحانه وتعالى عدل، زي إيه؟ إيه مثلا؟ آيات إيه؟ تقول لنا ربي سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربي يا جماعة، الآية يعني آيات ربي يأمرنا بإيه؟ بالعدل في كل شيء، يأمرنا بكل خلق، ربي يأمرنا بكل خلق. انتوا عارفين سبحان الله يأمرك إذا كان جارك، يأمرك إذا كان جارك، إذا كان جارك أو جارتك دي عنده بيت، شوفي شوفي عشان تحفظ سور الجار زي، وجيتي في بيت جارك ده وعملت صباعك كده هو بالجير مثلا كان معمول بالطين مثلا، ورحتي عامة إيديكي كده كده عشان بعد كده تمسحي ايدك في الجدار، شوفي مسح ده دم، ما استأذنتهوش ما استأذنتهوش. ولذلك كان سبحان الله واحد أحد السلف يقول أعرف ذنبا فعلته وربنا عاقبني في الدنيا، قالوا له ايه الذنب اللي عملته؟ قال كان لي جار وكان عنده ضيف، وبعدين زي ما تقولي اكل اكله وكانت عايزه الاكله تحتاج الى ايه؟ فجار بيه فجار كان انتوا عارفين بيوت زمان دي كانت كتير كده، فيقول فمسحت يدي فاخذت بيدي كده في في جدار جاري فعرفت اني فعرفت شيء اني حقي. لكل واحد خاص ايه اللي يحب ايه حقي ايه حقي غير اللي حقي ده. ولذلك نحن لما افتقدنا لتدبر في ايات الله عز وجل حاجتي جدا جدا، بقيت ناس كتير بتتصرف تصرفات، عشان كده يقول ربي وصرفنا فيه المواعيد، يقول لك ربي عدل إن الله يأمر إيه؟ والإحسان، ويذكر القرآن والانتقام. يا ربي سبحانه وتعالى يذكر ربي إن ربي سبحانه وتعالى في كتابه إيه؟ والله عزيز ذو الانتقام. ولما يقول لك والله عزيز ذو الانتقام اعرفي الانتقام عن عزة وقدرة، عن قوة لا غالب لها. يعني ممكن واحد ينتقم من واحد أو واحد تنتقم من واحد، لكن دي مش عايز ده عن ضعف، ده ممكن جدا لو يعني اي حاجه فيها ضعف، ده لو جانا شويه باب بس انا ضعيف لو جت يعني. لكن سبحان الله عزه ربي او قدره او انتقام ربي سبحانه وتعالى يرتقي من كل ايه؟ كوني كوني على ثقة أن الذي المتقن أن الله عزيز ذو عزة. وطارة بذكر اللي هي الأمثلة أمثلة اللي هي في الأمم السابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيه يتفكرون. وعين يقول لك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو المحيي قولوا ايه بقى كلمهم ايه مثلا هيقول لهم بقى ايه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب اليوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن السلف ايه لأنهم نسأل ربي سبحانه وتعالى سلمنا في هذا اليوم نسأل ربي هنا يا أحبائي ثباتين ثباتين ثبات وليس سبعتين ثبات في الدنيا ويمتد ذلك الثبات في القبر وثبات يوم العرض على الله عز وجل اللهم نسيبنا الدنيا في الاخره عندما تعرض علينا كده اعمالنا وكن ثابتين في الموقف العظيم لحد ما ينتهي الامر باخذ كتابنا يا رب بيمننا يا رب العالمين صرف ربي فيه من الوعيد طارة بذكر أهوال القيامة وفيها المزعجات والمخلوقات كما ذكرت لكم وطارة بذكر جهنم وأشكالها وسبحان الله وأحوال الناس فيها يعني وسبحان الله لما يبقى الإنسان يجادل الشيطان بقى كان الشيطان بيجادل في سورة غفر إيه بقى قرين بيقول إيه هذا ما لدي عتيد وقال قرين هذا خلي بالك ما لدي القيامة الثانية اللي هي ربنا ما أطغيته ولكن كان في غضب قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا أنذر بالعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد شديد الله في لسه مكان وتيجي بقى الصورة التانية جميلة تتقرب بقى الجنة من الناس المستحقون وأصغيفة الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعد لمن لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء الفضل المنيب ادخلوها بسلام ذلك يوم ايه؟ ادخلوها مش كده؟ لهم ايه؟ هنا نقول لعلهم يتقون المسألة دي كلها من ربنا سبحانه وتعالى يذكر في ذكر هذه الآيات صرفنا فيها بعيد لعل ايه؟ لعل لما بنسمع آية القرآن كده وزلزلنا آية وزلزلنا ذكر آية نفوق بقى أو كل واحد يفوق بقى لعل يتقي الله لعل يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله لعل الإنسان يعود مرة ثانية ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ممكن يعصي وممكن يخرج ممكن قصدي يعني يخرج عن أنطاعة الله عز وجل لكن أما آن للآدم أن يعود ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تزداد تقوى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فخست قلوبهم وكثيرهم فاسقون لذلك نسأل الله ألا تجعلنا فاسقين لذلك يا أحبتي هنا الأمر شديد إنه لعلهم يتركون الشر لعلهم يتركون المعاصي كما جاء في تفسير السعدي لعلهم يتركون ما يضرهم أو يحدث لهم ذكرى فيعملون من الطاعات والخيرات ما ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة ولذلك لأنه هنا عربي إنه جاي وكونهم يعني صرف من الوعيد أكبر سبب يعني وأعظم داعي للتقوى والعمل الصالح إنه باب آيات قبل الآيات كل الأمم السابقة بين مين ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه حاسب ومنهم أن أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يعني بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى شوف إيه أنت بتعمل إيه ربنا سبحانه الجزاء من جنس العمل فيكون الجزاء من جنس العمل فنخشى كل واحد مع نفسه يعني لو أصبح كل واحد فينا نفسه لطالت لنا الدنيا لصلحت الدنيا لذلك من لما ظهر الرب الفساد قال ظهر الفساد فين؟ بما كسبت أيدي الناس لذلك هنا يقول هذا التصريف من الآيات لعل الإنسان لما يرى الآيات لعلك لما تيجي تقرأ القرآن تقوم تنتعزم لعلك لما تيجي تقرأ القرآن تقول ما فيش وقت يا جماعة ما عادش في وقت خلاص الكسلان يصحى الغافل يتذكر البعيد يقترب اللي ما مش لا يعظم الله سبحانه وتعالى يبتدي يعظم ربي سبحانه وتعالى فيبتدي كل انسان فينا ايه؟ البعيد لذكر ربي يجمع الألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا نزل الحق. دي نزلت في من؟ في الصحابة. انشغلوا شوية كانوا بيتاجروا متعرفين إن الصحابة كان لهم تجارة بتجارتهم لكنهم لم يتركوا قيام الليل ولم يتركوا أو بيعرفوا حاجة بس شغلتهم شوية بسيطة. فكيف بالذي شغلتهم الدنيا عن ربي؟ كل ذلك الأمر زي ما كنا حسب الحمد لله. يقول ربي سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق سبحان الله. علو ايه يا بنات؟ بتيجي تتكلمي عن علو الله عز وجل تقولي لما تيجي تتكلمي عن علو الله سبحانه وتعالى لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده جنة ونار وحكمه الأمري الديني اللي هو أنزله في كتابه وكان هذا من أسرار ملكه فتعالى أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص. وعلو إيه؟ علو شأن وعلو قدرة وعلو سلطان وعلو جاه وعلو رفع وعلو سبحان الله وعلوه فوق خلقه وعلوه على فوق عرشه سبحانه وتعالى بالعلو الذي يليق به أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة كما جاء في التفسير لأن له الملك والخلق كله خلقه والعبيد هم عن عبيد لمن؟ لله سبحانه. وأحكامه القدرية والشرعية ملك لا نافذ فينا. أما تقولي مثلا قدر الله وجالي كذا معلش أقول لك معلش قدر الله ما شاء فعله ده مالك ده ملك ملك الملك ده أمره القدري ده. طب والشرعي؟ شرع ما يشاء يأمرنا بنفعل كذا ونأتي كذا مش يأمرنا بأمر ما وتيجي انت بعد كده تقولي في الأمر رب أمر البيئة الأمر كبير ربي سبحانه وتعالى أنا لسه ما اقتنعتش ده أمر ده شرع من شرع ربي سبحانه. الحق أي وجوده وملكه وكماله حق فصفات الكمال كلها لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي أي لا تبادر بتلقف القرآن حيث يتلوه. لما كان قيل لما كان بيطلع على جبريل كان بيعمل إيه؟ يقرأ خيف زي الواحد من بخيف ينسى يوم يعمل إيه؟ أسمعني صوتك الجميل يوم يحرك إيه؟ قال له ما تخافش قال له احفظها مين؟ قال له عشان كده قال له إيه؟ لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ما تخافش اللي ننزله هو الله واللي احفظه عندك هو الله عز وجل. لذلك هنا واصبر حتى يفرغ منه جبريل هو قال كل ما جبريل يتلقى منه الوحي يوم يعمل ايه؟ يردد فاذا فرغ منه فاقرأ انت بقى فان الله قدمنا لك جمع القرآن في صدرك وقراءتك اياه زي ما قلت لكم الايات اللي انا ذكرتها ان انزل ربي القرآن على شرف ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالنعمه اللي احنا فيها دلوقتي. ولذلك يقول ربي ولقد عهدنا الى ادم آدم من زمان بقى أبونا آدم يعني وصينا آدم وأمرناه بأنه إيه عهد إليه ربي سبحانه وتعالى يقوم بأمر بطاعة فالتزم بها وليزعن إليها ولينقاد إليها وعزم على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر ربي وانتقض تعزيمته المحكمة. يعني بيقول لك هنا إن الإنسان ممكن يخطئ وممكن ينسى لأنه إيه ومع ذلك نسى ما أمر به كما قل في تفسير السعدي وانتقضت عزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذريته. يعني يقول لك إيه فعصى آدم عصى مين؟ عصى ربنا. بس خلي بالك بقى ما أقصده كان الأمر كان يقصده؟ لا بس تاب عليه ولا لا؟ تاب عليه ولا بس جعله بقى لذريته جعله في هذا الأرض إيه؟ بس جالت طباع الإنسان نسي آدم فنسيت ذريته بالظبط كده وخطأ آدم فخطأ ذريته ولم يثبت على العزم المؤكد وكذلك وهم كذلك وبادر بالتوبة لكنه بادر بالتوبة حتى يكون لنا أبونا آدم أسرة حسنة. فتلقى آدم إيه؟ كلمات فتاب عليه إنه التوبة الرحيم. لذلك لابد الإنسان لما يجرم يعمل معصية بعض الناس لما تعمل المعصية تحس إنها إيه؟ تجيب لنفسها تعللات لكن الإنسان اللي بيعمل معصية ويرجع لربي سبحانه وتعالى ويسعى على طول للتوبة تمحى أو تتشال هيبقى سبحان الله يظل كده لعل عبدي يتوب لعل عبدي ينيب لعل عبدي يرجع لله سبحانه وتعالى. فلما يرجع العبد لله سبحانه وتعالى يتوب إلى الله عز وجل يبقى هنا إيه عن اليمين الحسنات وعن الشمال يكتب سيئة فعن اليمين وعن الشمال يفتقر ما يغفر من قومه. وجاء أمر ربي سبحانه وتعالى كما قل ربي سبحانه وتعالى قلنا للملائكة يبقى دي امر بقى اللي هو عصيان مين؟ عصيان اللي هو ابليس عليه السلام. هنا نقول واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا من؟ ابليس. ابليس اعوذ بالله من الشيطان. الا كل الملائكه معانا عشان يقول لي ابليس ده. شوف الملائكه عليهم السلام لما امر ربي بالسجود عليهم السلام سجدوا جميعا. يا ما جاء في سبحان الله قلنا الملائكه أبى واستقطع وكان من النميمة. ده جمع بين الايه؟ الطغيان والكفر والعناد والحسد. ربي كل دول كان عنده كل الكلام. ولذلك لما يجي تلاقي انسان مثلا عنده عناد وعنده عناد ولذلك لما تشوف سبحان الله والعياذ بالله تيجي مثلا انسان بص الغضب مثلا غضبان. إذا وجدت إنسان غضبان اعلمي أن الشيطان عنده في اللحظة دي بشكل شديد جدا سيطر على حياته. سيطر على إلا اللي ابتدى يفوق يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لأغلبن اللي هو إيه؟ اللي اتصدق يعني يقول والله لا أغلب الشيطان. واحد مثلا يقول لواحد إيه؟ أنا هعمل فيك وهعمل فيك كده. قال له مش هديك فرصة. هتعمل إيه؟ قال له اللي صمتك عليا ده والشيطان أنا هغلبه بإيه؟ إنه هعفو عنك. شوفي الجمال انك ممكن تلاقي انسان مثلا قدامك اسالك وتقولي تبقى جوعة تغيز وبعدين ترجعي تقولي تفتكري انك هنا شيطان وانك لو تماليتي في غضبك هتعملي ماذا ذلك. لكن لو تعلمتي ان اللي هيسوقك الى ذلك وزي ما ساق اللي قدامك الى ذلك الشيطان فتكوني تقولي ايه والله لا اترك لك فرصة. اذا تملكك الشيطان فلن يتملك الشيطان. ولذلك هنا نقول سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود عليه السلام لآدم وكان ربي سبحانه وتعالى خلقهم من إيه؟ من تراب مش كده؟ من كل تراب من خراب من إيه؟ عشان كده طلع آدم من كل طينة الأرض الموجودة اللي فيها طلع منه الأحمر والأسود الألوان اللي أنتوا عارفينها دي يعني الأرض. فلما خلقوا وصوروا وأكرموا إن نفخ فيه من الروح من روحه تتكريم سبحان الله تتكريم. وبعد كده يجي الشيطان اللعين يلف حوله يقول له هذا ما خلق إلا لحاجة أمر شديد كنت لسه لم تنفخ فيه الروح ده اتخلق بالهدى الأمر شديد. فإلى أن سبحان الله لما نفخ فيه الروح عمل إيه؟ بقى اللي هو الإنسان السوي بس طبعاً كان طوله يختلف عنه. فأمر ربي سبحانه وتعالى لأن عشان تعرف تكريم ربي بني آدم أمر الملائكة إن هم إيه؟ السجود. قال لك إكراماً وتعظيماً وإجلالاً. وحتى لما تيجي تسمعي تقولي حتى يسجدوا لأمر الله عز وجل. تيجي مثلاً تسألي من بنتك مثلاً يا بنتي هتعملي كذا. اللي والله ما نعمل هتتبسط منها؟ أبدا. هو دون الملائكة كانوا طائعين لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله يفعلون ما يؤمرون. ولذلك هنا فسجدوا لآدم وبادروا بالسجود ممتثلين لأمر الله وكان بينهم إبليس فاستكبر عن امر ربي وامتنع عن السجود وقعد عنده يقول له معللاته بقى ما تيجي بقى كده سبحان الله ايه لا انا مش هعمل كده انا ليه اعمل كده. واحده مثلا تقول له واحده يا بنتي سبحان الله بلاش كده تقول لا انا مش هعمل كذا لا اقول له سبحان الله ما ساقك وما مسكك وما قص فيك الا ابليس بالظبط زي ما عمل كده ابليس. ولذلك لما تيجي تنظري لهذا الامر امر وامتنع وقعد بقى يعلل ليه امتنع علشان بقى قاعد يقول مبررات لا انا ليه اسجد هو ليه ابليس يسجد لادم ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلق ابليس من النار وخلق ادم من مين مع ان الطين فيه نار ومع ان النار فيها ايه الهواء والشراره والنار والاشتعال مع ان الطين لما تيجي تحط فيه حاجه يحصل لها ايه تكبر مع ان النار لما بتعلى تعلى تعلى يحصل لها ايه لما تهمى عكس الطين تماما. لكن ولذلك قيل اول من قاس كان ليه يعني كلمة دي بعدها ليه يعني دي؟ دي إبليسية كمان. كلمة دي إبليسية بالضبط كده. أول ما قاس إبليس ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى ده العفو والعافية. فقلنا يا آدم تعرف إن ده كان عدو التأخر يسكت، مع إن ربنا سبحانه وتعالى لما علم آدم الأسماء كلها تكريم برضه عرف آدم كل أسماء أسماء المخلوقات ده كذا كذا أسماء الأشياء، وبعد كده يبقى اختص آدم بأشياء ولا لا؟ أمره وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إيه؟ أن كل الأسماء ربهم إيه؟ شوفي يقولوا إلى علم لنا شايفين الملائكة وأدبهم وإخبتهم وخفوهم من الله سبحانه وتعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم الذي يعلم الله سبحانه وتعالى. وبعدين هنا يأتي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، طالما إبليس عمل كده بعد يظل عدو إلى يوم الدين. كان في سورة ألم في سورة الأعراف قال إيه بنات؟ في الأعراف المتشابه اللي في الأعراف أعظم شيء لما داخل الشيطان على سما يعرفش يشكر لا يشكر، لذلك أعظم الأشياء التي يدخل منها الشيطان الإنسان عدم الشكر. أول ما تيجي الإنسان كده يلاقي نفسه ما يعرفش يشكر أعرف إن الشيطان دخل سبحان الله. أه طبعاً لما يشكر الناس يشكر الله عز وجل. لذلك هنا نقول يقول لهم سبحان الله، فقلنا إن هذا عدو لك استمر العدو إلى يوم الدين. إلى يوم الدين ده مش هيسيب له مكان، مش هيسيب له شيء. شوفوا لما تيجي تشوفوا أحوال الشيطان في مع المسلم، أعظم جنون الشيطان من فرق بين المرء وزوجه، يخرج جنونه كل يوم. أنت تروح تعمل كده سبب أب الشيطان يكون فيها، سرقة يكون الشيطان فيها، الزنا نسأل الله العفو والعافية الشيطان فيها، كل شيء من اللي انتوا شايفينها دي اللي هي المعاصي وده يرجع له يقول انا عملت كذا وده يرجع له انا عملت جنود بقى يجي اللي هي الجنود بقى يفرق الجنود بقى هم خارجين جنود الابليس والعياذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن اعز جنود عنده مين؟ اللي فرق في الارض وقول له انا بقى جيت لك فرقت في البيت ده بين زوجي وزوجتي رئيس الشياطين ده بقى اللي عنده بقى مكانه. ولذلك لو يعرف كل زوج وزوجه ان لو حصل بينهم في البيت خلاف هي بتكلمه هو بيكلمه وبينهم مسافه كده اهو، المسافه دي بينهم الشيطان، هو قاعد يقولها يلا شيل حالك اديله حكمه، هو يقول لها يقول له دي ست ما تنفعش، دي ست ناشز دي ما هو الشيطان يقول له كده، دي ست ناشز ما بتسمعش كلامك. هو ايه يقول له ايه؟ الرجاله كلها حنينين على ستاتهم الا انت سبحان الله، لا في كلام ولا كلمه حلوه تقولها لي ولا هديه، جبت لي هديه من كام؟ تقعد بقى تبص لها وهو بيقول لها يا شيخ يعني وكل اللي بيتكلم وكل اللي بيعمل على الكلام ده مين؟ واقف النص. خلي بالكم لو كل زوج وزوجه اذا كان جنود الشيطان هم اعظم جنود ابليس، تعلم عند هذه اللحظه ان ابليس وقفهم كده بالنصاب واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم لاعادهم الله عز وجل. لما يكون اثنين قاعدين يتخانقوا لما تيجي تشوف مثلا ايه؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ بيتشابه. فيقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في معنى حديث انه اعرف كلمه لو قالها لذهب عنه ميت. وقال لهم ايه بقى؟ استعاذ من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجي مثلا اثنين بيتخانقوا. استعاذ بالله. اثنين بيتخانقوا، حبيبتي مش لاقي كرسي ولا ايه؟ فسبحان أسباب كثيرة لذلك الأشياء التي تعين على التغلب على الشيطان كثيرة جدا. أول حاجة إنك ما تمكنهوش منك تغضبي، لكن بعد كده بقى إيه؟ اعرف إن أنت طول ما أنت ماشية بالغضب مش أنت اللي ماشية، طول ما أنت ماشية بالغضب اللي ماشي هو الشيطان مش أنت بالعياذ بالله. لأن اللي بيحب الغضب مين؟ لكن أول ما الذين اتقوا إذا بصر طائف تذكروا فإذا هم يصرون، والتانيين بقى إخوانهم يصرون ثم لا يصرون. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله هذه المسألة تجدي فعلا كل سبب يحول بين الإنسان وبين سعادته يغضب في المصاب الشيطان بالمرصاد. ولذلك لما تيجي تشوفي مثلا إنسان في التكاسل وفي التراخي أو في البعد عن الطاعة، أقول بقى الإنسان في الطاعة بعيد بعد كده وإيه؟ والله ما نعمل الطاعة دي. هو مش هو اللي بيتكلم على فكرة، لا اللي بيتكلم هو الشيطان وسعيد بيه جدا. ليه؟ لأنه هو بيسوس بمشيه زي ما هو عايزه، بيقول كما يحب، وأول ما يعمل اللي هو عايزه يقول له إني بريء، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وقوله بعد كده والله شديد العقاب، خايف دلوقتي، هو خايف من ربنا. وإنما إنما العبد اللي مش شايف الشيطان لذلك يقول إنه يراكم إيه؟ من حيث لا يعني بيبقى شايفنا كويس جدا، قاعد بيشوف إيه اللي ممكن يأثر علينا فيه، وإيه اللي يبدل حياتنا من السعادة إلى الشقاوة، ومن الضلالة إلى الهدى. تجري الإنسان ماشي على طريق الهدى. وبعدين بعد كده بحكي كده هو مثلا اقول له تعالى تعالي امسكي، لان يا بنتي اللي بعدك على طريق الهدى والله الشيطان هو قال كده، ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ولو ضللنهم ولو منينهم ولا امرهم فليدخلن اذان الانعام ولا امرهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعش الشيطان يقول ده انا عدلت هتبقى وكذا وطيبوا بقى الأمان الجميلة. والتاني مسكين سايب له مخه، سايب له مخه خلاص، لأنه خلاص هو سلب مخه. أول ما لقاه فيه ضعف راح واخد مخه، هيمسك القرآن مثلا مش تعبان ليه؟ انت قاعد لسه الفجر عنده ساعتين، ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ الناس نايمة كلها وقاعدة خلصت الفرجة وخلصت الحاجات كده، وانت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ الناس كلها نايمه. نام شويه طب بس نام بسيط، ركز تعبان، انت حاسس بالام في جسمك، نام. لا ينام، يضحك عليه بقى، يضحك عليه بقى، نام يا حبيبي، ايه بقى خلينا نام بقى. قال له طب ده انا كنت والله ده انا منتبه، ده انا قاعد بس كده مصحصح وكل شيء، حتى قاعد يعني نايم نص نومه علشان الشيطان، علشان اصحى. وتيجي بقى ساعه الاذان، الاذان يبقى جنب بيتك، سمع الاذان من المسجد، ما سمعتهوش. طب ما سمعتوش ليه؟ بسمع كل مره. ما هو مش انت يا مسكينه، ده اللي ماسك عقلك هو اللي عامل كده، ده غطى عليك كده، خطه هو ده ذلك، ده الشيطان. لا بد للانسان ان يعي، والله من لم يعي ذلك بينزل وبيهوي وبيتعس، وبتبقى حياته اتعس ما يمكن. يستبدل الخير بالعكس الشر، يستبدل الهدى بالضلال، يستبدل الزيادة بالنقصان، يستبدل المودة بالبغض. أعوذ بالله من الشيطان، وما ذلك كله على طريق لمن؟ مع أن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه يا آدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة بحق تشقى. لأن الجنة دي فيها، يقول له هنا كما ذكر، لما كان عدو الله يعني ظهر من ذلك حسنه ما كان سبب العداوه، فقال له ايه؟ هل ادلكم على، فقال لهم بعد كده هل ادلكم على شر الخلد وموت الا الا ممكن يا ابني يعني تفضل ممكن لان هتفضل في الجنه على طول؟ قال له اه، انت ممكن لو عملت كده تفضل في الجنه على طول، واللي شبه الخلد تاكل منها تبقى خالدين فيها ابدا. وممكن لا يبلى يعني انت خلاص تبقى في الجنه ايه، ما فيش الى الابد الى الابد. فابتدى ايه؟ فانظروا بقى الى هذا الشيطان سبحان الله وهو يمنيه. وقاسمهما، نيجي بقى الامر كمان بين اللي يحلف لهم، وقاسم بالقسم، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بالغرور واعظم الله. فلما ذاق الشجر بدت له نفسه وطفق يقصفان عليه المرأة الجنة ونادى هما ألم أنهكم عن إيه؟ إنكم الشجر وأقول لكم أين الشيطان لكم ألم يقل لنا يا أحبائي ألم يقل ربي لنا إن الشيطان عدو مبين ليه بنملكه؟ ليه بنخلي الشيطان دايما في حياتنا؟ ليه بنخلي تصرفاتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا كده؟ بنخلي الشيطان مش من خلاله اننا نتبع ايات ربنا سبحانه وتعالى زي كنا نقول في امر في هذه الايه كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى هو ايه فيه شكرا لا بشكرك في شك مفيش عندك كمان مش مشكله أمر ربي سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى يعني لا يصلك فيها الشمس بحرها فضمن دول استمرار الأكل والشرب والطعام والكسوة والماء والنعيم وعدم التعب وعدم النصب بس البني آدم عايز يحصل إيه يتعود على يحب التعب فهنا سبحان الله ويقول هل أدلك على شجرة الخلد زي ما ذكرتك هو الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة وممكن لا يبلغ ينقطع اذا كلت منها كده كما قال يعني ابليس اللعين قال ذلك فاتاه بصوره النصح وتلطف في كلامه تلطف فاغتر به ادم واكل من الشجره وكانه نسي الايه يا ادم ما هذا عدو لك فوقعوا في اطبحنا وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما وبدا لكل منهما سوءه الاخر ما كانش شافوا سوءه الاخر بعد ما كانوا مستورين فجعل يغط من الحياء ورق الشجر يقصفان عليهما وعصى ادم ربه فغوى عصى لكن ما تركش نفسه تبع طول يعني احنا كده لما تيجي تشوفي في حياتك انت بتعملي معصيه تغلطي بتتوبي على طول سريع ولا مغفرة وجنة ولا تنسي المقيم ولا تنسي المقيم نجيب دعوة هنا فليستجيبوا وليؤمنوا بعلم ايه بس الانسان يستجيب لله تعرف متى تكون مستجابة الدعوة اذا كنت لا يوجد في قلبك خلاص هنا اذا كان القلب مفيش مش منشغل بحد ابدا مش منشغل بقى يعني لا ينشغل بشيء في الدنيا الا بالله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك طريق الى الله سبحانه وتعالى وسيدك من اول عصى بعد معصيه ادم فبادر الى التوبه والانابه ورجع الله سبحانه وتعالى فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كما جاء سبب فاجتباه ربه ربه اختاره ويسر التوبة فتاب عليه وهذا اللهم تب علينا اللهم اهدنا اللهم افتح لنا ابواب الهدى اللهم اجعلنا هادين هاديين غير ضالين ولا مضلين ولذلك كنا نقول يحب فكان من التوبة يعني احسن التوبة المفروض الانسان لما يتوب يحسن التوبة هنا وردك لما الانسان يحسن التوبة يوم يرد كيد مين؟ عدوه طبعا وبطل مكره الإنسان فطن كيس يقول الله أبداً والله يبطل مغرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان تقوم تعملي عكس تماماً اللي في نفسك تعملي عكس تماماً اللي في نفسك ويكون ذلك يا بناتي على قدر الإيمان في القلب أكثر الناس عفواً أكثر الناس فهماً أكثر الناس معرفة بهذه الدنيا الفانية كل ما كان قلبك في إيمان كل ما كان عفو كل مكان ممكن جدا تكوني انت في مساله اسيء اليك لكن برضه تقولي الحساب متى والعفو متى اللي بيتسلط علينا هو من هذا الشيطان العين فكان بعد التوبه احسن مما كان ورجع عن كيد العدو وبطل مكره فتمت النعمه عليه وتتم النعمه علينا رب العالمين وعلى ذريه ادم وعلى ذريه ادم اللي احنا يعني وواجب علينا القيام بها والاعتراف بهذا الامر بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما ذكرت كما اخرج ابويك من الجنه ينزع عنهما ايه لباس السماء يريهما سوءاتهما انه يراكم هو قريب يبقى شايف كده قاعد زي ما قلت لكم يبقى بين الزوج وزوجته بين الاخ واخوه بين الاخت واختها بين الناس وبعضهم يقف بالمرصاد بين المراه وبين نفسها يبقى واقف لها كده انها تعمل الخير يقول لك يا شيخ اعمل الشر بين الام بين الام وبنتها بين اقرب الاقربين بين الام وبنتها فيبقى واقف في النص كده. ولذلك سبحان الله يا جماعه انا اذكر كان في اخت معانا كده بتحضر زمان يعني امي والله يا بنت انا ليا بنت الام احسن بها ولا احسنش بيها؟ هي احسن صراحه بتقول لي والله لما تشوفني هي ساكنه في نفس البيت دي في بيته دي في نفس البيت دي في دوره دي في دوره تقول لي والله تنزل ما تسلم عليك لا وقف بينها وبين الام الا الشيطان الا الشيطان هذا لذلك قال اهبطوا منها جميعا اهبطوا منه مين وفي ايات اخرى اهبطوا نعم بعضكم لبعض عدو مين بقى هنا هاتي بقى اللي هي الايات مين اللي هم البعض اللي هم مين هيتقي طبعا الشيطان فاتخذوه عدوا فبيقول ربي بيقول ربي سبحانه وتعالى في ايات فاحذروا الحذر كله من الشيطان اللعين واعدوا له عدة وحاربوه مين فينا بيعد العدة للشيطان محاربه ده يستسلم لنفسه الشيطان والشيطان يعمل فيه كل اللي هو عايزه وانه يعني سبحان الله يرسل ربي سبحانه وتعالى لعباده كما يقول السعدي سينزل عليهم كتبا ويرسل اليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم اللي هو طريق الهدايه اسال ربي سبحانه وتعالى وهو الطريق الموصل الى الجنه وهو الطريق اللي هو الطريق المستقيم اللي هو طريق السعاده والامن والامان في الدنيا وفي الاخره ونفى عنه الخوف والحزن في ايه اخرى فقال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم اتباع الهدى بتصديق الخبر فمن اتبع هدى ربي سبحانه وتعالى فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عنه فانه عيشه ضلع ومن لم يعرض عن ذكر الله عز وجل ولذلك كما نقول ما في شيء في الدنيا يؤنس الانسان او يسعده الا ذكر الله والا وذلك هنا كان الشيخ السعدي بتاع تفسير القران ده كان عمل رساله بسيطه كده في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ازاي نكون سعيدة ازاي ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا اشياء كثيرة جدا جدا بتكون اقصر طرق للسعادة لان احنا مش بناتي منها يقول الشيخ السعدي العلامة السعدية الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في اختصار شديد جدا وسائل يا سعد وسائل التي تكون سبب في سعادة الانسان في هذه الدار الدنيا ما هي الوسائل التي تكون طريق للسعادة الوسائل المفيدة في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة قال لك أول وسيلة لها من هذه الوسائل أو أعظم الوسائل الإيمان بالعمل الصالح تؤمن وتعمل تقولي آمنت بالله سبحانه وتعالى الإيمان الصح الإيمان الحق الإيمان اللي استقمت عليه جوارحك الإيمان اللي أقبلت بيه على الله عز وجل الإيمان اللي زادك عمل الإيمان اللي بقيت عارفة كما قال ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من أحسن ربي في ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة قليلة ولنجزينهم أجرهم بأحسن والدليل القسم من الله سبحانه وتعالى إن أنت لو كنت بتعمل صالح وأمنت بعد الإيمان بالله عز وجل قسم من الله إن حياة قليلة ما ترجعيش بقى تقولي طب ما انا ليه كده مش حافه مش مبسوطه ليه وكده اقول لها ابحثي في نفسك ابحثي في نفسك في خلل لان قسم ربي سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق بالله انت مش راضيه بايه حاجه هو في ثلاث حاجات الايمان ايمان بالالوهيه ايمان بالربوبيه ايمان بالاسماء والصفات لو تدبرتي الثلاث انواع للتوحيد دول هيستقيم قلبك وهيطمئن قلبك من الخلل اللي كنت تقول منه وذلك هنا أخبر تعالى وعد كل من كان في قلبه إيمانا وعمل بعد ذلك الإيمان بالعمل الصالح بالجزاء الحسن في الدار دي وفي الدار القرار قسم من الله إنك لو عملت صالح وأمنت إيمان صحيح هو يعني أنا عايز أقول لكم إن بتيج مثلا واحدة تقول لها عندها مثلا أشياء كثيرة جدا لك بس البلاء على فكرة البلاء ممكن يكون مع الصالحين عشان بس ما تفهموش المسألة لكن تيجي تقول لك مثلا إيه استغفر الله تناقش مثلا يا رب ان انا بصلي يا رب ده طب بيجي لي ده كله ليه اقول لها عشان يخرب الايمان عشان يصح صلاتك عشان يسبني شوفي عشان يرى ربي سبحانه وتعالى اتصبرون يرى ربي سبحانه وتعالى هذا مؤمن تقولي سبحان الله ده انا حصل لي كذا زلزلت انا اقول لها لينظر ربي ماذا تعمل؟ ينظر ربي ايه انت فعلا عبده ولا هتبقي من اللي بيعبد الله على حرف؟ تبقي ربي كده جميله جميله، واول ما ربنا سبحانه وتعالى يمتحنك امتحان تبص تلاقي نفسك ضعتي. هنا هنا وعد من الله سبحانه للكل اذا كان صدق ايمانهم وعملوا عملا صالحا في الدنيا والاخره. بيقول بقى هو ايه، بيقول السعدي رحمه الله عليه، بيقول وسبب ذلك واضح، ان المؤمنين بالله الايمان الصحيح، هو بيقول كده، المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والاخلاق. تعرفوا ان الايمان والعمل الصالح اذا كان صالح فعلا يصلح لخلق الانسان، مثمر للقلوب لاصلاح القلوب، الصالح المصلح للقلوب ومصلح للاخلاق، فيكون ذلك، ولذلك يكون ذلك في الدنيا والاخره. ولذلك يقول السعدي رحمه الله عليه، فيتلقون المحاب والمسار بالشكر. كل ما اديلهم نعمه في نعمه كتير جدا على فكره جدا، ما بنشكرش ربنا عليها ابدا ابدا، ما بنشكرش ربنا عليها ابدا، ولا عارفين قدر النعم. والله كثير من الناس لما تيجي كده والله ما يعرف قدر النعم. النعم بس مش الاكل والشرب، النعم اللي كان ممكن الحمد لله بسلامك، النعم اللي ممكن الايمانك، نعم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك، يرزقك نعم اللي حواليك في الدنيا دي نعم. لذلك هنا نقول يتلقون المحب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال هذه المسار فيما ينفع، نعم يعني فيما ينفع. فإذا استعملوها على الوجه هذا، وجه النافع يعني، صارت وسيلة للتهجم، صارت وسيلة للنعمة دي للانتهاك بها، بها السعادة والطمع، مش في الدنيا، في بقائها وبركتها. شوف الفرق، والطمع في بقائها وبركتها، ورجاء ثواب انهم شاكرين. شوفي ينظروا للحاجه منين بقى يا بنات، انهم تحلس لهم ابتهاج. الابتهاج ده ليه؟ عشان بيطمعوا في بهاء الام، بيطمعين في بهاها، فبيحافظوا عليها وبيخلوا بالهم منها وبيحفظوا بيها عشان بركتها تدوم، ورجاء ثواب الشاكرين، امور عظيمه تفوق بركتها. ويتلقون المكارم، ده ويتلقون المكارم والمضار والهم والغم بالمقاومه. يا سبحان الله، يعني مش بالاستسلام، لا، يقول السعدي بالمقاومه لما يمكنهم مقاومه وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، فيكون ذلك بالصبر، بالصبر، ويكون ذلك، يكون ذلك الصبر لابد ان يكون صبرا جميلا، وبذلك يحصل لهم اثار، اثر المكاره يعني في حياتهم، فتتحول هذه المكاره الى احتساب اجر واحتساب ثواب وامور عظيمه تضمحل مع المكاره. شايفين كلام البديل يعني، يجي لهم المكاره يوم يقولوا ايه؟ الحمد لله، احتساب الاجر، الحمد لله، لا يضيع الصبر عند الله عز وجل، فتضمحل المكاره مع الاجر، مع رؤيه الاجر، وتحل محلها الآمال الطيبة، إن بكرة إن شاء الله بإذن الله، مش هيضيع ده كله، إن بكرة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه، والطمع في فضله وثواب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤكد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلا لأمر أمره كل أمره، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وأما ولذلك هنا يقول سبحانه الله، فالمؤمن يتضاعف غنيمته، فالمؤمن تتضاعف غنيمته سواء عنده خير ولا عنده شر، عنده خير هو قاعد يشكر اللهم لك الحمد ويجتهد وكذا، وقاعد سبحان الله يقول يا ربي قاعد يجتهد في الطاعه عشان تزيد عنده النعم او يبارك في النعم، واذا جاء له غم يقول هو الحمد لله والشكر لله، كله اجر وكله من نعمه من الله عز وجل وكله عطاء من الله سبحانه وتعالى وكله بقدر الله. واما الاخر هو بيقول السعدي بيجيب من الطرفين يعني، يقول واما الاخر يتلقى المحاب ببطر وطغيان واشهر يعني مش عارف نعمل، مش عارف يقدر نعمل، فتنحرف اخلاقه سبحان الله، يتلقى المحاب باشهر وبطر، يبقى عنده النعمه لكن هي النعمه دي، فتنحرف اخلاقه، يقول السعدي فتنحرف اخلاقه ويتلقاها تتحمل غلطات العلماء. يقول ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بهلع وجشع غير مستريح القلب، بل مشتت من جهات عديدة ومشتت من جهات، فمنها خوف هو بقى إيه؟ ومنها خوف من زهاء من زوايا محبوباته، ومن كثرة اللي هي ومن جهة أخرى أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى تحصل لها، فيكون بذلك الأمر في هذه النفس الخوف والجزع والضغط، هكذا يقول، فيكون بذلك الحزن والضيق والكآبة سبحان الله. فلا تسأل عما يحدث ذلك من شقاء الحياة ومن العصبية ومن الخوف الذي يطلع عليه، وتكون كل ذلك مزعجات يعني، وكل يقول السعدي رحمه الله عليه، وكل هذا مشاهد بالتجربة، يقول وكل ذلك مشاهد بالتجربة. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحو ذلك من الأمراض التي كانت عرض كل إنسان، فإن إيمانه بما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله سليم قليل العين، زي ما كتب كده لينا أخت كده معانا، اللهم مش مرضى والله بناتي كان عندها والله كان هان كان طاحن جسدها والله، لكن هي كانت فاضية رضا والله ما رأيتها إلا تصل بي رايحة وبتاع عشان أروح، وكان سبحان الله رمح وأخواتها بقى لا يسألون مريضة للطبيب يعني جدا جدا متخطبة جدا، لكن يقينها كده عن يقين بالله بسبب القرآن العظيم لن أراها تفقد لحظة، الله سبحانه وتعالى. ومضت الأيام، كنا من رمضان قبل سنتين تقريبا سنة ونشوار، وشد المرض شدة جدا جدا جدا، لكنها لم تفطر في اليقين بالله ولم تضغ به زرعا ابدا ابدا. وشوفي سبحانه، ياتي ربي الكريم بعطائه قادر، بس انت قولي على ثقه ربك، قادر يبدل من بعد الضيق فرجا، من بعد العسر يسرا، من بعد المرض عافيه، كل ذلك ياتي حتى ان تاخذ العلاج وانت مسحوق كده والامر باين وطبقك، وبعدين في الاخر بقى سبحان الله تذهب للطبيب عشان تبحث فيه في الاخر يعني بعد لا يوجد اصلا ذلك والله بنتي. وانا عندما انظر الي كده حبيبي يعني اللهم ان اتم عليها العافيه، اقول انك ايه من هذا في اليقين في هذا مع الله سبحانه، اللهم ارزقني واياكم الادب مع الله سبحانه. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحو ذلك من الأغراض التي كلنا عرضة لها، فإنه بإيمان وبما عنده من القناعة والرضا كما في أختنا دي بما قسم ربي تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدره، ينظر إلى من هو دونه في المؤمن ربنا سبحانه كده تقول إيه أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا مش مشكلة يا ربنا سبحانه وتعالى، فينظر إلى من هو دونه ولا ينظر لمن هو فوقي، وربما زادته هذا بهجة مسرورة وراحة على ما هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية الذي يكون عنده دنيويا لكنه لم يرضى بالقناعة، وحيكون عنده كل الأمور دنيوية لكن ما عندهش قناعة. ولذلك نقول كما تجد هذا، يقول السعدي كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل مقتضى الإيمان إذا ابتلي بأي شيء أو فقد بعض المطالب تجده في غاية التعاسة والشقاء، نسأل ربي أن نكون هؤلاء. ويقول ومثال آخر، إذا حدثت أسباب الخوف أو ألم الإنسان مزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبير عالم تدبير ربي وتيسير لكل أموره، فلذلك تجده سبحان الله وطن نفسه على هذا الأمر، الأمر من الله سبحانه وتعالى، فيستريح الإنسان وتثبت الفؤاد. كما تجد أما فاقد الإيمان يعني الإيمان ضعيف، يقول السعدي رحمه الله عليه، فيكون بعكس هذه الحالة، إذا وقعت له المخاوف انزعج وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره ودخله الخوف ودخله الرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عنه في ذلك، وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الضعف الإيمان كما يقول أن هو الشيخ السعدي رحمه الله عليه، كما يقول ربي يأتي الألم هذا وهذا، لكن يقول ربي سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. بالضبط. ولذلك ويحصل للمؤمن ذلك بمعرفته بربه ومعيته الخاصة مع الله عز وجل، ومدى به مدد من الله لا يعلم ذلك المدد الخاص إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي واصبروا إن الله معيك. ده السبب الأول ملخصه يعني. السبب الثاني من الأسباب اللي تعيننا على شرح الصدق إيه؟ دلوقتي الناس بقت كتير من الناس بقت إيه؟ بتحب الغرمة أكتر ما تحب الإيه؟ يعني الناس بقى عندك كده يعني غرمة كده شوية حاجة. فنقول من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق معرفة كيف تحسني لهم. هتقولي طب أنا بحسن لهم وبيعملوا فيا وبيعملوا فيا. أقول لك معلش. أنا هيحاسب مين؟ ولا يديك الأجر من؟ فأكون أنواع المعروف، فنوعي في أنواع المعروف والإحسان وكلها خير وإحسان، وبها يرفع الله سبحانه وتعالى، ترفع يعني بهذا الخير يدفع ربي سبحانه وتعالى عن البر والفاجر الهموم والغموم يعني خيالي. ويقول ربي سبحانه وتعالى طبعا بالنسبة للمؤمن أكثر، يقول ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بإيه؟ ولذلك هنا يقول ربي من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. يقول لك هنا يقول السعدي في هذا الأمر أخبر تعالى أن هذه الأمور كلها ممكن تصدر من الإنسان، لكن الخير يجلب خير. كل ما تعمل خير يجلب لك، وكل ما تدفع ويدفع عنك شر. فالمؤمن المحتسب يؤتيه ربي أجرا. المؤمن المحتسب، أنا محتسب، قولي أنا محتسب، خلاص والله كذا كذا كذا أنا محتسب. المؤمن المحتسب يؤتيه ربي خيرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم إنه يزيل عنه الهم والحزن. يعني تخيلي يحتسب يوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب يكون مثلا عنده بلاء، يصبح تاني يوم تلاقيه شارح كده وصوته كده، إيه طب مش أنت كنت امبارح متخلص ومتضايق؟ معلش خلاص مر، احتسبت بقى، يبقى يديله إيه بقى؟ خير ربي سبحانه وتعالى. ومن أسباب دفع القلق الثالثة الناشئ عن من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المخدرات الاشتغال ببعض الأعمال أو الأشياء دون ما ينفع، يعني أن ينشغل القلب بما يلهيه عن ما يقربه من الله عز وجل. لو لقيت الإنسان كده منشغل بشيء مرتجع عن الله عز وجل هتجد دائما، ولذلك هنا المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بعلم نافع أو عمل صالح. والتاني ممكن يكون منشغل برضه بس ينشغل بإيه؟ بالله أو كده. فلذلك أثر الفعال في دفع الهموم والأحزان كما يعني يقول لك فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار وحلت به الأمراض فصار دواؤه الناجح نسيان السبب الذي قدره. نسيان السبب، تيجي تشوفي السبب قدرك هتنشغل بالعمل الصالح خلاص هتنسي السبب اللي قدرك، لكن لو قعدتي تفتكر السبب اللي قدرك هتفضلي قاعدة مع السبب اللي ذكرك. لذلك يقول هنا نسيان السبب الذي قدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته التي قريبة، فينبغي أن يكون الشغل الذي يشغله مما تأنس به النفوس وتشتاق إليه، هي طبعاً لا تكون إلا بإيه؟ بذكر الله وطاعة الله. ومما يدفع أيضاً هذا الأمر يقول مما يدفع بها الأمور التي تدفع الهم والحزن اجتماع الفكر كله في الاهتمام بعمل اليوم والليلة بعمل اليوم، يعني بحيث ايه؟ انت لو قعدت تفكري في نفسك انت النهارده اليوم هتعملي ايه؟ ياخد معاك وقت هتعملي ايه؟ ولا حاجه؟ بتحسي بتلاقيه سبحان الله صحيتي انت صحيتي الساعه كام مثلا؟ 5 بالفجر ده من يعني هقول لك الساعه 5 قبل كده ونامت انا احسن الظن، خلي بالكوا احسن الظن. هنقول برضو صح جزاء الله صح، خلاص صليت الفجر بعد كم ساعه يعني انا بصيت لقيت الدرس وبعدين بعد كده المهم كله جميل صليت بعد كده قالت اذكار الصلاه وبعدين بعد كده روحت بيتها لقيت البيت بقى طبخ وجاهز كده وجايين بقى عشان تحتسب ان هي كمان راح المستشفى سلامتك الف سلام ادي برضه محتسبه. فتبصي تلاقي سبحان الله لا راحت مثلا يعني فاحتسبتي حضرتي مثلا اكلك ولا وصلتك ولا كذا احتسبتي بعد كده جاء العصر صليتي وقلتي الاذكار. بعد كده ما شاء الله خدي لغه تاني الاذكار خصي بقى ايه مسك ايه انما رجعت هتصلي هتقري اذكار هتيجي العشاء هتصلي هتقري اذكار هتقري القران هتيجي بالليل هتقومي هتدي ورد من القران. ده اللي فعلا بنعمل معاه نعمل شو. لكن انتوا عارفين اللي قاعد عامل كده اهو يعني زي ما انا بقول لك اللي قاعد عامل كده اهو لا ما تعمليش كده ايوه بقى مش كده اللي قاعد كام كده وتروح زهقان وعندي ملل عندي وقت فراغ شديد جدا قلناها انك فضلك سلفيني الله يسعدك سلفيني الفراغ سلفيني يا ريت لو عندك وقت بتتصدقي بيه انا اول ما اقول الصلاه الصدقه في البتاع عشان نشوف بقى الصدقه في الوقت في الوقت الصدقه في الوقت فنقول سبحان هذا مما يزرع الهم والحزن نفسي كده بتشغليها بالحق والله لو ما شغلتيها بالحق لشغلتك بالباطل والله ما رايت احد منشغل شاغل نفسه كده شاغل نفسه على طول على طول بالحق الا ما تلاقيه قاعد سبحان الله حياته سودتها نسبه غادرة العفو والعافيه طبعا فيكون فعلى الانسان ان يكون ابن يومه. تعرفين يعني ابن يومه؟ النهارده عيش النهارده فيكون الانسان ابن يومه يجمع جده واجتهاده في اصلاح يومه ووقته الحاضر فان جمع القلب على ذلك يجمل يجب يعني يوجب له تكميل العمل ويتسلى به عن الهم والحزن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا خلي بالكم من طبكم خلي بالكم من شيطان العين خلي بالكم مفيش حاجه تضيع وقت ابدا خلي بالك مفيش لو لقيت مثلا واحده تضيع وقتك قولها عليك عني لو لقيت واحده تضيع دينك قول انا ما تنفعنيش لو لقيت واحده ما استغفر الله العظيم يا رب قاعده كل حياتها كده قول لا لا دينوني ما ينفعش الا كنت انت عايزه تغرقي فيها بقى يبقى خلاص الدنيا حر ده وده ميزانك ودي صحيفتك وانت اللي هتقرايها ما حدش غيرك هيقراها. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ايه اتعلمني ايه؟ قال لك احرص على ما ينفعك. اللي انت قاعده دلوقتي قاعده دلوقتي مثلا جلسه اي جلسه جلسه هتنفعك؟ ما شاء الله بس هي هتنفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تخرج أنا غلطانة أنا كنت عملت كذا ما كنت جاب قلت بقى واحدة بقى تقعد إيه ما شاء الله صدق الحمدلله ولو ولو ولو ولو ولو وهي كل اللو دي بتاعت مين؟ بتاعت الشيطان كل اللو دي عندنا دي بتاعت الشيطان كما جاء في الحديث زي كنا نقول فجمع هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الامر بالحرص على امور النفع وانك تستعيني لله وانك لا تنقادي للعجز الذي هو الكسل الضار. لا تنقادي للعجز اللي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للامور الماضيه النافده. ما تقعديش تفكري في اللي فات اللي في الحصل لانك لو قعدت تفكري دي عملت كذا ودي عملت كذا ودي عملت مش هتكون مش هتعملي مش هتعملي حاجه ابدا. لكن فكري بكره فكري في اللي جاي فكري في اليوم فبين يقول كما يقول وبين الاستسلام للامور الماضيه النافذه ومشاهده قضاء الله وقدره فاذا قدر فاذا فهم الانسان ذلك فاطمأن قلبه وانشغل بما هو نافع فنجا فلم يكونوا من العجز. العجز مثل ايه؟ اللي هو التناهي في الكسل. والله ما انا قادره اقوم اعمل حاجه. ممكن واحده تكون مثلا مش يعني ممكن واحده تكون مش تقدر تعمل حاجه لكن ايه؟ مريضه. لكن واحده ممكن تكون مش قادره تعمل حاجه كسلانه. اقول لها خلي بالك انتبهي اللي بيعمل فيكي كده واحد يقول ايه؟ والله زهقت انا كنت بعمل كده والله زهقت خلاص لا والله هعمل بقى تاني. اقول لها انت حر هو دي صحيفتك يا تنميها لنفسك يا تقفليها لنفسك يا تزيدي يا تنقصي يا الشيطان يبقى هو قائدك يبقى يا اما عملك كما يقول النبي يا اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على المنفع واستعن بالله ولا تعجز. يكمن التكاسل من التراخي من الكسل الضار وبين الاستسلام للامور الماضيه النافذه ومشاهده كل ذلك الضار الذي كل ذلك. وجعل الامور قسمين قسما يقول هو هكذا يقول وجعل الامور قسمين قسما يمكن العبد السعي في تحصيله او تحصيل ما يمكن منه او دفعه او تخفيفه ويستعين بذلك قسما لا يمكن فيه ذلك. فهذا اطمئن له العبد. يعني بعمل قسمين ايه؟ قسم تعبان ربنا كتب عليه مثلا القسم لا يمكن فيه. قسم تعبان يبقى المفروض ان انا اعملها ولا لا؟ اقوم بيها. القسم الثاني بقى ده قدر ربي سبحانه وتعالى، جاب مرض، جاب كذا، نقصان نعمه، ده لا امن فيه. لذلك هذا يطمئن العبد ويرضى ويسلم. ولا رجل لما تيجي تقولي واحد مثلا ايه؟ يا بنتي صلي، يا بنتي اتقي الله، يا بنتي ربنا عايز كذا، تقوم ترد عليه تقول ايه؟ هتقول ايه بقى؟ لو كان عايز والله بقى، لو هو سبحانه الله عايز يهديني هيهديني. لما تطلع فتقولي وفعلا من الناس يقول لك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ويقول ربي ليس عليك هداهم. لكن خلي بالك ان المفروض ان انت تعملي ايه؟ تبتدي تسعي. اين السعي؟ ما تقربي الي احسنتي. ايوه عايز اسمع صوتك كده والله بسعى. شوفي ما تقربي الي شبر، طب ما تقربتي ليه ايه؟ شبر زراعه. وما تقربي الي زراعه تقربي الي من اتاني يعني مين تبتدي زياده من من ولا مش زياده والفضل كله من من؟ بس تبتدي يبقى عندك سبحان الله استعداد لذلك حتى يبينك ربي. اما القسم الذي فيه ان تقومي به في قسم عليك واجب انت تبتدي، وقسم طاقه اللي هو بالظبط زي ما بنيجي نقسم هدايه الى هدايه ايه؟ شاب وهدايه بعد كده توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. النقطه الخامسه ممكن نكمل فيها الاسبوع القادم عشان مش هتسع بقى الوقت ما شاء الله. كل ده عشان ربنا يشرح صدورنا ويكون ان شاء الله صدورنا وذهبت همومنا. يا رب العالمين ناخد بقى اللي هو الاسماء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك من شعائرك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما للدين والدنيا والاخره. الأخت اللي بتسأل، لو لحظة، الأخت اللي بتسأل بتقول هل القول ربي؟ قال ربي ما حشرتني أعمى وكنت بصيرا، قال كذلك أتتني آياتنا. هي بتقول إيه؟ هل معنى ذلك ينطبق على من نسي ما حفظ من آيات القرآن؟ لا، لأن هنا الأمر اللي هي مش القرآن، لأن مش معنى كده عايز أقول لك نسيان القرآن، لأن القرآن علمنا النبي ما يتكلم صلى الله عليه وسلم. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا ناخذ الامر بقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. وعلمنا ان لو الانسان ما خدش الامر بقوه لو معاك القران كله وسبتيه يومين ثلاثه ولا شهر انسي عشان تعيشي لاخر يوم في حياتك بيت الاله دي في تعلم القران او في حفظ القران او في مراجعه القران. مش معنى انك تنسيه، لو نسيتيه الواحد لما بيكبر بينسى، لكن لو نسيتي لانك بتسيبيه يبقى لا اهمال، يبقى لا عذر، ده مش عذر، ده ذنب انك نسيتيه باهمال. لكن المفروض الانسان لو نسي ذلك، عشان كده بقول ايه؟ ذكرني ما نسيت. وقال يا جماعه سليم الله ايه؟ الشيطان اذكره. فالامر بيبقى ايه؟ ممكن اللي بينسيك القران كما قال ربي في كده وما انسانيه ولا ايه؟ الشيطان الكره. فاللي منسيكي اي حاجه تحاول ساعات لا حول ولا قوه زي ما بتيجي تقولي مثلا ايه؟ يا ربي في حاجه انا حطاها مش لاقياها مش لاقياها، استغفر الله العظيم فين هي فين هي؟ وتروح بقى كان عليك صلاه صلي صلي تروح الشيطان الشيطان يجي يقول لك يا شيخ مش عارفه فين فين فين بقى؟ تقولي له حتى كده ليه؟ تيجي نفسك تطلعي بره صلاه عشان تمشي يعني. هذا هو الشيطان الآن تأتي يعني بين أيديه من خلفين، وإحنا لا نتخذه أبدا، نتخذه عدو. فاتخذناه صديق، اتخذنا الشيطان صديق. يقول لك يا أمور تقولي لي اتمرت، ينهاكي تنتهي. ولذلك الأخت بتسأل كده قالت نسأل ربي أن يذكرنا بالقرآن، ولا يكون تذكرة القرآن إلا إنك لم تتركيه لا تغضيه أبدا. المفروض أن أنت تكوني مع القرآن، هكذا يكون الإنسان مع القرآن. في سؤال آخر الأخت بتسأل تقول بأخذ القرآن في مكان أو دار، بأخذ ربعين ساعة ثم ورجع السورة قبلها، فلا يوجد وقت لورد القرآن. ماذا تفعل؟ هل انت تهدي ده تسبيح وحاجات ده قيام الليل منه؟ لا مش قيام الليل منه. لما تكونش بتهدي قيام الليل منه، يعني القرآن في القرآن في صلي من النوافل او قد صلي قيام الليل. سؤال اخر بيقول لك الله هو اللي اذن مش لا يا مميز طيب. السؤال اللي هنا تسأل السائلة تقول هل يصح الاشتراك في العقيقة؟ هل يصح الاشتراك في العقيقة؟ توضيح المسألة، أي يشترك معنا؟ سؤال يشترك سبعة أشخاص في بقرة مثلاً أو ذي الأضحية، أو يشترك سبعة بعضهم يريد بس مثلاً بعضهم يريد اللحم بعضهم يريد العقيقة بعضهم يريد كذا بعضهم صدقة. قال لك المسألة اختلف فيها العلماء، العلماء مقول مقتول العلماء يقول الشافعي من الشافعي من مالك من أحمد من أبي حنيفة. فقال لك القول الأول يجوز، وذلك وقول الشافعية. قال الإمام النووي ولو ذبحت بقر أو ابنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة بعضهم إيه الشافعي جوزا. وقال الحافظ ابن حجر وذكر في ذلك بحثاً انه ايه تتأدى بعتيب لي الشكاوي علشان بس تقول معايا، وذكر ان ذلك ان ايه انها تتأدى بايه بسبع ممكن تشترك معهم وتاخدي سبع وتبقي ممكن. والقول الثاني لا يجوز، قال لك لا ما يجوز. لماذا؟ قال لك لا يجوز الاشتراك في العقيقة، فاذا اراد الشخص ان يعرف يعني يذبح بقرة فيجوز ذلك عن او شاء يجوز ذلك عن مولود واحد بقرة أو شيء عن مولود واحد لو كانت بقرة. وهذا قول الإمام أبي أحمد الإمام أحمد بن حنبل، ونص عليه قول برضه في بعض أهل أمة العلم. الرأي الآخر هو رأي يؤتب من رأي الإمام أحمد، قال لك ولا ما تتبع بقرة يبقى عن إيه؟ عن واحد. وهذا يتفق مع رأي العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، معلقا على قولي قال لك برضو قال كده بالنسبة للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال أيضا أنه بالنسبة لحكمها حكم المفروض أنها الأضحية فلا شرك فيها، فلا بقرة تجزع عن اثنين ولا البعير تجزع عن كذا ولا تجزع عن ثلاثة ومع أربعة من باب أولى. وجه ذلك أولا أنه لم يرد التشريك، ما وضحش التشريك فيها يعني، والعبادات مبنية على التوقيف توقيفية يعني. ثانيا أنها فداء والفداء لا يتبعض، هو قال كده يعني، وبهذا أخذ برأي أن هي إيه؟ واحدة بس. وكذا يبقى الأمر فيه أقوال من العلماء في كتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وتبارك الله علينا وعليكم إن شاء الله. يوم السبت الجاي دلوقتي. أيوه. سجلت.